Book 2 41 41 التوجيه أورينتاتسيا أين مكتب الاستعلام السياحي؟ كيه يه توريستيشني أوراد؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ ألي إيمات زامة كاكشن زملفيت ميستا؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ ألي يموجنا توكي رزرفيراتي خوتيلسكو صابا؟ أين هي المدينة القديمة؟ كي يه ستاري ديل ميستا؟ أين الكاتدرائية؟ كي يه ستولنيتسا؟ أين المتحف؟ كي يه موزاي؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ كي سلخكو كوبي زنامكا؟ أين يمكن شراء زهور؟ كيه سلخكو كوبي تسفتليتسة؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ كيه سلخكو كوبي وزاونيتسة؟ أين الميناء؟ كيه يبرستانيشتة؟ أين السوق؟ كيه يترجنيتسة؟ أين القصر؟ كي يغرات؟ متى تبدأ الجولة؟ كداي سزاتشنى أغلت ميستا زودنيكم؟ متى تنتهي الجولة؟ كداي سكونشا أغلت ميستا زودنيكم؟ كم مدة الجولة؟ كاكو دوغو ترايا أغلت ميستا؟ أريد مرشداً يتحدث الألمانية. رات بنيمشكو غوريتشيغا ودنيكا. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. رات بإيطاليانسكو غوريتشيغا ودنيكا. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. رات بفرنسوسكو غوريتشيغا ودنيكا.